الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة ويا فرحينا يا فرحينا يلا الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة ويا فرحينا يا فرحينا الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة ويا فرحينا يا فرحينا يا عريس الليلة يا غالي يا منور محبة فينا وعلى نغمها غنينا واليوم روات قلوبنا ويا فرحينا يا فرحينا الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة يا فرحينا الهنا والسرور تغني موال جميل يا فرحينا يا فرحينا الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة يا فرحينا معمولي السلطان أسامة الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك يا أسامة الليلة ويا فرحينا ويا فرحينا الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة والليلة الليلة الليلة سهام الليلة والليلة الليلة الليلة فرحك يا أسامة الليلة والليلة الليلة الليلة فرحك يا سهام الليلة والليلة الليلة الليلة فرحك يا أسامة الليلة ويا فرحنا ويا فرحنا الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة يا فرحنا يا فرحنا الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة والليلة الليلة الليلة فرحك يا عريس الليلة.